بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سخر ذلل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله وتصديق كلمته كلمته نعم وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. انتهى الباب. قال رحمه الله: هذا الباب واضح من مما ذكر فيه من النصوص انه يريد ذكر الدليل على ان الله يتكلم، على ذكر الدليل على صفة الكلام، وان كلامه سبحانه وتعالى لا نهاية له في الماضي ولا في المستقبل، فلم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء، ولا يزال، فقد قال ويقول فكلامه لا نهاية له ولا نفاد له، كما في الآيتين سورة الكهف ولقمان والشاهد من الآية الثالثة قوله ألا له الخلق والأمر، وقوله مسخرات بأمره والنجوم إلى آخر مسخرات بأمره، والأمر هو كلامه ألا له الخلق والأمر وقبله والنجوم مسخرات بأمره. والحديثان الشاهد فيهما ذكر الكلمة، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة. وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إيش يقول؟ قال سعيد بن المسيب عن أبيه: لا، الآية اللي قبله شيء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن. نعم، واضح. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز

وكان أعدك أعدك حسن الله إليك قبل هذا حسن الله إليك أعيد من أوله لا بس سطر. قال بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبار أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال إنا قافلون إن شاء الله فقال المسلمون نقفل ولم نفتح قال فغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يكفي أحسن الله إليك هذا واضح من الترجمة أنه أراد يذكر الأدلة على إثبات المشيئة والإرادة الكونية ولا يسفي هذا كثيرة ذكر المشيئة في القرآن ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض يضل من يشاء ويهدي من يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعز من يشاء ويذل الآيات في هذا في غاية الكثرة وكذلك الأحاديث المؤلف سرد هذه الأحاديث لذكر المشيئة فيها بس ومشيئته سبحانه وتعالى عامة لجميع الوجود فجميع الوجود صادر عن مشيئته فإنه ما شاء كان ولا بد لا يتخلف وما لم يشاء لا يكون أبدا يعني ما لم يشاءه الرب هو مستحيل مستحيل لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى فإذا حصل الشيء علمنا أن الله قد شاء وإذا لم يحصل نعلم أن الله لم يشأه فإن مشيئة الله لا راد لها وهي شاملة كل الوجود من العالم العلوي والسفلي وشاملة لأفعال العباد أفعالهم حسنها وقبيحها كلها بقدر ولا تتحقق إلا بمشيئته سبحانه جميع اللوات والصفات والأحوال كلها إنما تقع وتكون بمشيئته سبحانه وتعالى وكأن الشيخ الله أعلم كأنه يريد يرد على القدرية لأن القدرية النفاة المعتزلة ينكرون عموم المشيئة ويخرجون عن مشيئة الله كل أفعال العباد أو الحيوان وأفعال الملائكة كلها. لا إله إلا الله.